مسألة ولا أمته المزوجة، لما روي عن ابن عمر إن أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف. وقد احتج به أحمد رحمه الله. نعم، الأمة إذا كانت مزوجة، إنسان عنده أمة ولكنها متزوجة، زوجها فزنت، فإنه لا سلطان له عليها في إقامة الحد. متى يملك ذلك؟ إذا كانت هذه الأمة تحت يده ولم تكن متزوجة، لأنها بتزوجها من لأنها بتزويج سيدها لها أصبح زوجها قائما مقام السيد، ولكن السيد الزوج أيضا لا يملك إقامة الحد، فلا بد من الرفع لمن؟ للإمام. مسألة: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فمتى زنى العبد أو الأمة جلد 50 جلدة، سواء كان بكرين أو ثيبين، لقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال سبحانه: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة، فيكون جلدها على النصف، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق، فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر. حد الرقيق عموما في الجلد نصف حد الحر، هذا في الجلد خاصة، ولا نقول في بقية الحدود، لأن القطع في السرقة لا يتنصف، القطع في السرقة لا يتنصف، فلا نقول تقطع نصف يده، القطع والقتل لا يتنصف، وكذلك العتق من أوتق بعضه سر العتق إلى باقيه. لكن بالنسبة للجلد في الحدود فإنه يتنصف بالنسبة للرقيق، والأصل في ذلك يعني المقيس عليه هو الأمة، الحكم ثبت في حق الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وما المقصود بالمحصنات هنا؟ المقصود بالمحصنات هنا من؟ الحرائر. لأن الإحصان يطلق على عدة معاني، يطلق على الحرية، ويطلق على العفاف، ويطلق على التزوج. فلذلك حد الزاني ينقسم إلى قسمين: حد المحصن وحد غير المحصن. فإذا قلنا المحصن الزاني المحصن فإننا نقصد به ماذا؟ نقصد به المتزوج، من تزوج دخل بزوجته في زواج صحيح، هذا هو المحصن. ويقصد بها أيضا العفيفة، العفيفة يطلق عليها أيضا لفظ الإحصان، ويقصد بها أيضا الحرة، فإن الحرية يطلق عليها أيضا أنها إحصان. فقوله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المقصود به ماذا؟ الحرائر. لأنه لا يمكن أن نحمل الحد اللفظ هنا على الإحصان الذي يقابل البكارة أو عدم التزوج، لأن الحد فيه لا يتنصف. حد المحصن كم في الزنا؟ ما هو؟ الرجم حتى الموت، وهذا أمر لا يتنصف. إذن يستحيل أن يكون المقصود من قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أن يكون المقصود به الزاني المحصن. الذي حده الجلد. وكذلك لا يمكن أن يحمل على الإحصان بمعنى العفة، لأنه لم يرد في الشرع حد للعفيف وحد للفاسق. الحد هو الحد، حد الزاني هو واحد، وحد السرقة واحد، لا فرق فيه بين عفيف وغير عفيف، ولا فرق فيه بين وضيع وشريف، الحد للجميع. إذن ما بقي إلا أن يكون المقصود بالعفة هنا ماذا؟ الحرية. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر من العذاب. وما هو حد الحرة الذي يمكن أن يتنصف؟ هل هو الرجم؟ لا، الجلد، لأن الحرة كم عليها في الجلد؟ 100. فنصفها كم؟ 50 جلد. هذا هو الذي يتنصف. فالحد ثبت، الحكم ثبت في حق من؟ في حق الأمة إذا زنت. وقيس عليها العبد، قيس على الأمة من؟ العبد، كما يقول العلماء في علم الأصول بإلغاء الفارق. ما هو الفارق بين العبد وبين الأمة؟ تركان في ماذا؟ في الرق، في الرق، كلاهما رقيق. ما هو الفارق؟ خصوصية الذكورة في أحدهما وخصوصية الأنوثة في الآخر، فهذه فارق غير مؤثر. فإذا ألغي هذا الفارق استوى العبد مع الأمة، لأنهما جميعا إيش؟ رقيق، لأنهما جميعا رقيق، يباع ويشرى ويوهب ويورث مال. فالعبد والأمة مستويان من هذه الحيثية، وأما ما عداها فهي فوارق غير مؤثرة. فلذلك قيس العبد الذكر على الأنثى في تنصيف الحد، في تنصيف الحد. وهذا يشبه أيضا سراية العتق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعتق شركا له في عبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. أصبح العبد حرا، بمجرد أن يعتق جزءا من العبد يسري العتق إلى ماذا؟ إلى باقيه. فقسنا عليه الأمة، وقلنا إن الحكم في الأمة كالحكم في العبد. لو أن إنسانا أعتق جزءا من أمته، أو كانت أمة مشتركة بينه وبين غيره، فأعتق شركه في هذه الأمة، سار العتق إلى باقي الأمة، وعليه ضمان القيمة الباقية للشركاء، عليه أن يضمن حفظ الشركاء الباقي. هكذا في العبد وفي الأمة، قسنا الأمة على العبد بجانب ألا فارق. وكذلك نقيس العبد هنا على الأمة في تنصيف الحد، لأنه لا فارق بين الأمة وبين العبد. نعم. مسألة: ولا ينصف غير الجلد. وهذه مسألة عقلية، يعني لا يمكن أن ينصف حد الزاني المحصن، لأنه الرجم حتى الموت، فهذا لا يمكن أن يتنصف لا في حق العبد ولا في حق الأمة. فلذلك كان تنصيف الحد على العبد وعلى الأمة الزانيين مختصا بالجلد. مختصا بماذا؟ بالجلد. مسألة: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، وذلك أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع، لما روي أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه، ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. الأصل في هذا هو كما سمعتم اختصت ماعز رضي الله عنه. ماعز عندما أذلقته الحجارة كما تقول الرواية هرب، فنزع إليه رجل بعظم بعير فرماه فقتله. فعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بهذا قال هل لا تركتموه لعله يتوب. وهذا دليل على أن الحد الذي ثبت بالإقرار يشترط لإقامته على المقر استمراره على إقراره حتى يقام الحد عليه، فلو نزع عن إقراره فإنا ننزع عنه ولا يتبع ولا يتبع. فصل. ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. فصل. ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق. لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تكسر غرته ثمرته فقال بين هذين. رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وروي عن أبي هريرة مسندا، وقد روي علي رضي الله عنه أنه قال ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، فيكون وسطا، لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم، وهكذا العذاب يكون وسطا، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع، ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه لا قتله. نعم. هذا في كيفية الجلد. ولنا أيها الإخوة أن نتأمل في هذه الأحكام الشرعية ونقف عند مراعاة الشريعة لكل جوانب هذه الأحكام وتفصيلاتها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. هذه الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نورا وهداية للعالمين وجعل فيها الخير والبركة، ما تركها لاجتهادات الناس ولا لعقولهم. وكل هذه الأحكام أيها الإخوة التي في الفقه، وأنا أؤكد هذه المسألة مرارا ولا بد من أن تستيقنوا منها، أن كل مسألة في الفقه لا بد لها من دليل. ربما ظن كثير من الناس أن مسائل الفقه وأن كتب الفقه وبالأخص المختصرات من أقوال الرجال لا دليل عليها، وهذا قول يعوزه الدليل، وهذه مسألة تفتقر إلى إثبات. فإن كل مسألة بل كل كلمة في هذه الكتب لا بد لها من دليل، ولا يعني وجود الدليل رجحانه على غيره، قد يكون الدليل موجودا وقد يكون القائل استدل بدليل لكن يوجد دليل أرجح من هذه. مسألة أخرى، لكن لا بد لكل قول في الفقه من دليل، وإلا يكون حينئذ من باب التحليل والتحريم والتشريع الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يوجد عالم من علماء المسلمين يخشى الله ويتقي ويفعل ذلك. ولكن العلماء في أزمنة متطاولة لاحظوا حاجة طلاب العلم وحبهم لحفظ مسائل العلم، فاختاروا لهم أرجح ما يغلب على ظنهم أنه كذلك ودونوه في كتبهم. قد يكون مجردا عن الدليل، لكن الدليل موجود في كتب أخرى. لا يلزم من عدم ذكر الدليل في مكان عدم وجود الدليل. وهكذا نجد حتى عند علماء الحديث في بعض الأماكن نجد الحكم مختصرا، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، ويمر عليه ويقبله الناس ممن يقتدي بهذا العالم، ممن يثق بعلمه، لأنه يعلم أنه ما قال إن هذا الحديث ضعيف إلا وهناك ما يدعو إلى تضعيفه. واضح هذا؟ فهذه مسألة معروفة ومشهورة بين العلماء، فلا يجوز لنا أن نقع في أعراض علمائنا وأن نسفه أسلافنا لأمر لم نعلم حقيقته. فكل مسألة لها قول، كل مسألة لها دليل. هنا عندما يقول يضرب بصوت لا جديد ولا خلق، هذه المسألة لها أدلة كثيرة، من أدلتها الوسطية في هذا الدين. هذا الدين هو المنهج الوسط، هو وسط بين الإفراط وبين التفريط في كل شيء. فهذه الوسطية يمكن أن يستدل بها لهذه المسألة، ومع ذلك فقد بحث العلماء عن أدلة لهذه المسألة وما قالوا بها إلا بعد أن وجدوا هذه الأدلة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث مرسلا ولكنه يتقوى بغيره، دعا بصوت ليجلد رجلا اعترف بالحد بموجب الحد عنده، فدعا بصوت ليجلده الحد، فجيء له بصوت جديد فرد، فجيء له بصوت قلب قد انكسرت ثمرته، يعني رأس الصوت من الاستخدام ومن الضرب ينتفش وينكسر، فهذا ليس هو المطلوب. إذن المطلوب ما هو؟ أن يكون بين الأمرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الجديد ورد الخلق، ما بقي بينهما إلا ماذا؟ الوسط. هل يمكن أن يتصور هناك قسم رابع؟ لا، الأقسام ثلاثة، إما أن يكون الصوت جديدا، أو أن يكون الصوت خلقا، أو أن يكون متوسطا بين هذا وذاك. فإذا رد النبي عليه الصلاة والسلام الطرفين، رد الجديد ورد الخلق، ما بقي إلا أن يقبل الصوت الوسط. ولذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صوت بين الصوتين، يعني بين الجديد وبين الخلق، وضرب بين ضربين، لا هو بالشديد الذي يؤذي ويتجاوز حد العقوبة إلى غيرها، ولا هو بالهين الضعيف الذي لا يؤثر ويجرئ على ارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى. إذن فيكون بين أمرين، يحقق الردع ويمنع من مجاوزة الحد، يمنع من الاعتداء على الجاني نفسه، فلا بد من مراعاة ذلك. كذلك بالنسبة لطريقة الضرب، لا يجوز له أن يرفع يده رفعا شديدا. ما هي علامة الرفع الشديد؟ أن يرى بياض إبطه، هذه المنطقة بياض الإبط، فإذا رفع الإنسان يده هكذا إلى أعلى شيء بان بياض الإبط، هذا يدل على ماذا؟ على أنه رفع يده رفعا شديدا، فالضربة ستكون ماذا؟ ستكون شديدة. وكذلك لا يجوز أن يثنيها ويرقيها للآخر، فتكون الضربة ضعيفة ولكن تكون وسطا، لا يرفع يديه للآخر ولا يخفضها للأكثر، تكون وسطا، ويكون الضرب أيضا متوسطا بين القوة وبين اللين. مسألة: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد، ولا تنزع ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبالي بالضرب. هذا أيضا من لواحق طريقة إقامة الحد، تكلمنا عن الصوت وعن طريقة الضرب، يلحق بها أيضا أنه لا يمد، لا يمدد على الأرض ولا يربط ولا يجرد من ثيابه، بل تكون عليه ثيابه المعتادة. لكن إذا كانت هذه الثياب ملبدة بحيث تمنع من وصول ألم الضرب إلى الجسد فإنها تنزع عنه، تترك عليه ثيابه المعتادة. هكذا جلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا جلد أصحابه. هذا في أي شيء؟ في الحدود التي هي حق الله سبحانه وتعالى. فما بالك بما نسمعه في هذه الأزمنة من فعل بعض الظلمة وأهل الجور من تجريد المتهم، ومن ضربه، ومن مسه بالنار، ومن وضعه على المسامير، ومن وضعه في الصقيع. كل هذا لا يجوز، كل هذا مخالف لهدي الشريعة، كل هذا مخالف لهدي الشريعة. هذا في حق الله لا يجوز، فكيف به فيما هو دون ذلك؟ نعم. مسألة: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، لأنها مقاتل وليس القصد قتله. وقال علي رضي الله عنه: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه. وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد، ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، والمرأة كالرجل في ذلك. نعم، هذه مسألة تفريق الضرب على جميع أجزاء البدن، ليتألم البدن جميعه من ناحية، وحتى لا يقع الضرب كله في مكان واحد فيؤدي إلى إتلاف ذلك المكان. مثلا لو وقع الضرب كله على اليد أو على الكتف، كتف إحدى كتفي، ربما أتلفها، وهذا ليس مقصودا في الحد، ليس مقصودا في الحد، ولكن يفرق الضرب على جميع بدنه، وبالأخص المواطن التي فيها اللحم أكثر من غيرها، لأمرين: لأن الألم يصل إليه في هذه المواطن أكثر من غيرها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ضرب هذه المواطن لا يحدث منه من الضرر كما يحدث ضرب المواطن العارية من اللحم. يعني لو ضربه على قفص الصدر وبالغ في ذلك، ربما أدى إلى كسر أضلاعه، لأنه ليس هناك من اللحم ما يقي الأضلاع مثلا. فلذلك تفريقه على جميع أجزاء البدن هو الأمر المشروع، يحقق المقصود من الحد، ويحقق أيضا البعد عن مجاوزة الحد. هذا هو المنهج الشرعي. لكن يتقى في كل ذلك الوجه، يتقى في ذلك الوجه والفرج، فلا يضرب على وجهه، لأن الوجه فيه حواس، فيه الشم، فيه البصر، وقد يحدث به شين في وجهه نتيجة الضرب، لكن بقية أجزاء البدن مستورة تستر بالثياب، أما الوجه فلا يمكن ستره، فلذلك يتقى الوجه. هكذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل أصحابه. والفرج أيضا يتقى، لأن الإنسان لو ضرب على فرجه وبخاصة الرجل، ربما أدى هذا إلى إذهاب شهوته، أو ربما أدى إلى قتله أيضا، فلا يجاوز بالحد ما قدر له. الحد المقصود منه ماذا؟ ردعه، والمقصود منه إيلامه ليحس بجريمته حتى لا يعاود، لكن ليس المقصود كما قال المؤلف قتله، المقصود تأديبه لا قتله. والمرأة كالرجل، المرأة كالرجل في ما ذكر سابقا، في الصوت الذي تضرب به، في طريقة الضرب، في كونها لا تمد ولا تربط، إلا أن المرأة تضرب وهي جالسة، والرجل يضرب وهو قائم. مسألة: ويضرب الرجل قائما لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب وقال مالك يضرب جالسا لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة. قلنا ولم يؤمر بالجلوس أيضا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر. وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر مسألة. وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها ويفارق المكان ويفارق اللعان، فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة. وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب. وفي حديث عمران بن حسين قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. قال الأوزاعي يعني فشدت عليها. هذه المرأة التي اعترفت التي رجمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حد الزنا أمر بها فشدت عليها ثيابها، لماذا؟ لأن حركة الإنسان هذا المحدود من الألم وبخاصة إذا كان مرأة قد تؤدي بها إلى الانكشاف، فتنكشف أجزاء جسدها وتنكشف عورتها، فالسبيل إلى ذلك أن تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف. مسألة. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روى أبو داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ فقلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد. رواه مسلم بنحو من هذا المعنى. طبعا ومن هذا أخذ العلماء أن المريض، لأن هذه الجارية كانت في النفاس، والنفاس نوع من المرض لأن المرأة تكون فيه متعبة وجسمها يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يعود إلى حالته السابقة، وهو كالمرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عليا واستحسن صنيعه عندما أخر إقامة الحد على هذه الأمة حتى تخرج من نفاسها، حتى ينقطع عنها دم النفاس. مسألة. فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغف فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى رجل منهم حتى ظني فعاد جلدا على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال ابن المنذر هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. يعني الآن إذا كان هذا المريض ممن يرجى برؤه، وهذه مسألة بحسب العرف حسب العادة، قد يغلب على الظن إبلال المريض من مرضه ولكنه يموت. قد يكون هذا المريض شابا جلدا والوعكة خفيفة، فيغلب على الظن ماذا؟ شفاؤه، ولكن قد يموت بسبب هذه العلة. لكن وقد يكون الإنسان مريضا مدنفا وكبير السن ويظن أنه لا شفاء له، يغلب على الظن ثم يكتب له الشفاء. لكن العبرة في هذا بماذا؟ بالغالب. فإن كان يغلب على الظن أنه يرجى برؤه، أنه يشفى من مرضه، فإنا نؤخر إقامة الحد عليه حتى يشفى من مرضه، لأن في إقامة الحد عليه في مثل هذا الحال عدوانا عليه ومجاوزة، وقد يؤدي به ذلك إلى القتل إلى الموت. وإن كان ممن لا يرجى برؤه، لا يتوقع أن يشفى من مرضه، هذا يخشى عليه أن يموت بدون أن نقيم الحد عليه، فإنا مراعاة